ثم إن بعدكم قوما، رواية البخاري بنصب قوما، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الرواية التي أتى بها المصنف رحمه الله فيها قوم على الرفع، وفيه إشكال، لأن قوم اسم إن، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم، وهذا جواب ليس بسديد، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط، بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ، ولأن هذا ليس محل وقف. وقيل إن اسمها ضمير الشأن محذوف الحاقا لها بإن المخففة، لأن إن المخففة تعمل بضمير الشأن. قال الشاعر: وإن مالك كانت كرام المعادن، فإن المشددة هنا حملت على إن المخفف، فاسمها ضمير الشأن محذوف، وعليه يكون بعدكم يكون خبرا مقدما، وقوم يكون مبتدأ مؤخرا، والجملة خبر إن. وقيل إن هنا بمعنى نعم، فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم، وهذا فيه تكلف، والظاهر القول الثاني إن صحت الرواية، وعلى رواية البخاري لا إشكال. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون أي يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح، وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال: إن قاله فقد شهد. ولا يستشهدون، تلف العلماء في معنى ذلك، فقيل لا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور، وقيل لا يطلب منهم أداء الشهادة، فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها، فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم به. ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء، وظاهره أنه معارض لحديث عمران الذي معنا. فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسأله، فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه. وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة في أداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسأله. وبعض العلماء رجح حديث عمران لأنه في الصحيحين، فرجحه على حديث زيد بن خالد لأنه في مسلم، ولكن إذا أمكن الجمع فلا يجوز الترجيح، لأن مقتضاه إلغاء أحد النصين، والجمع هنا ممكن كما تقدم. ويخونون ولا يؤتمنون، هذا هو الوصف الثاني لهم، أي أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، فلا يأتمنهم الناس. وليس المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون ويخونون، فكأن الخيانة طبيعة لهم، فلخيانتهم لا يؤتمنون، والخيانة الغدر والخداع في موضع الائتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة في حال دون حال، فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر. ولهذا يوصف الله تعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا، لأنها ذم بكل حال. ولهذا كان قول العامة: خان الله من خان حراما، لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف الله به. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. ويخونون ولا يؤتمنون، أي ليسوا أهلا للأمانة، فلا يؤتمنون على الدماء ولا الأموال ولا الأعراض ولا أي شيء. والظاهر أن هذا في القرن الرابع، فما بالك بالقرن الخامس عشر. وفي حديث آخر: ويفشو بينهم الكذب. وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية عمر رضي الله عنه. وينذرون ولا يوفون، هذا هو الوصف الثالث له. والنذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء، وقد يكون للآدمي، وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، وقد يكون لله كنذر العبادة يجب الوفاء به. وهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، وهذا هو الوصف الرابع له. والسمن كثرة الشحم واللحم. وهذا الحديث مشكل، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة ذم؟ قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. قال المصنف رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري ومسلم. خير الناس دليل على أن قرنه خير الناس، فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى. ثم يجيء قوم، أي بعد القرون الثلاث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم بعد القرون الثلاثة تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ويحتمل ذلك وجهين: الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. والوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان، والمعنيان لا يتنافيان، فيحمل عليهما الحديث جميعا. ثم يجيء قوم يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف، لأنه لم يقل ثم يكون الناس، والفرق واضح. وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا يناله أحد سوى الصحابة، ولا أحد يسبقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعض الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة، ولكن الصحابي فوقه لمقام الصحبة الذي لا يدانى. وقد ساق المصنف رحمه الله الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وهو في الصحيحين بتكرارها مرتين. وقال إبراهيم: هو إبراهيم النخعي من التابعين ومن فقهائه، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمره على الشهادة، أن يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها. ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسره ابن عبد البر: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أي إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد ونحن صغار. الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة، لأن قوله ونحن صغار أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء، لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب. قال المصنف رحمه الله فيه أي في الباب مسائل، والباب هو باب ما جاء في كثرة الحلف. المسألة الأولى الوصية بحفظ الأيمان، وهي مأخوذة من قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، والأمر وصية. المسألة الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. المسألة الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهي مأخوذة من حديث سلمان حيث ذكر الأشيمط الزانية والعائل المستكبر وغلظ في عقوبته، لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. المسألة الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، لقوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا ليس على إطلاق، بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره الله تعالى أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه كحلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية التي أخرجها الشيخان بدواية عائشة رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية، وهو كذلك واقع موقعا عظيما ممن يأتي بعده. المسألة السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن، وقوله أو الأربعة بناء على ثبوت ذكر القرن الرابع، وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. وذكر ما يحدث لو جعلت هذه المسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، تؤخذ من حديث عمران، وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. المسألة الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وهي مأخوذة من قول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك. ويؤخذ منه أيضا عناية السلف بترغية أولادهم، وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بضرب من بلغ 10 سنين على الصلاة. لكن يشترط لجواز الضرب أولا أن يكون الصغير قابلا للتأديب، فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. ثانيا أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. ثالثا أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك. ورابعا أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. خامسا أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدبا بل يكون منتصرا لنفسه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته، والله له عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد عهد على الله وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، فهذا عهد الله عليهم. ثم قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا عهدهم على الله. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد على الأمة، وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيها. وللأمة عليه عهد، وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير، كما في صحيح مسلم من رواية ابن عمرو رضي الله عنهم. والمراد بالعهد هنا ما يكون بين المتعاقدين في العهود، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في صلح الحديبية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وأوفوا أمر من الرباعي من أوفى يوفي، والإيفاء إعطاء الشيء تام، ومنه إيفاء الكيل والميزان. بعهد الله يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم، لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من الجانبين غالبا، فقاتل ودافع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، أي إذا صدر منكم العهد، فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء. ثم أكد ذلك بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ونقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها توكيد الشيء بمعنى تثبيته، والتوكيد مصدر وكد، يقال وكد الأمر وأكده تأكيدا وتوكيدا، والواو أفصح من الهمزة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. ووجه جعل الله كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله عليه كفيلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد. لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل فإنه لا ينقض العهد. ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدا، لأن الله تعالى قال أوفوا بعهد الله، وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا والعهد الذمة. ومناسبة الباب للتوحيد أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. إذا أمر أي جعله أميرا، والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هذه ليست للشك بل للتنويع، فإن الجيش ما زاد على 400 رجل، وأما السرية فما دون ذلك. والسرايا ثلاثة أقسام: قسم ينفذ من البلد وهذا ظاهر، ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش، وقسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامه، وقسم ينفذ في الرجعة وذلك بعد رجوع الجيش. وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة، فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس لأن الجيش وراءه فهو ردء لها وسيلحق بها، ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد. وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع حسب ما تقتضيه المصلحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. الوصية العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. بتقوى الله، التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على علم وبصيرة، وهي مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدا، وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش، لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله، ولأن تقواه سبب لتقوى من تحته من خرج معه تحت ولايته. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا في أمور الدنيا والآخرة، فيسلك بهم الأسهم ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل، ويمنع عنهم الظلم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك بهم هذا الأخير، بخلاف عمل الإنسان بنفسه فإنه لا يلزم أن يكون كذلك، بل لا يلزم إلا بالواجب. فقال: أغزوا باسم الله، يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزوة باسم الله، والأول أظهر والثاني أيضا محتمل، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال، وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصا لله، وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا. فإن قاتل لأجل الوطن، فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته وحماية المسلمين فيه، فهذه نية إسلامية صحيحة. وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو حمية وليس في سبيل الله. أغزو باسم الله في سبيل الله. في سبيل الله تشمل النية والعمل، فالنية سبقت والعمل أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته، فيكون حسب ما رسمه الشارع الحكيم. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا فعل أمر وهو للوجوب، أي يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإذا قاتلنا الذين يلوننا فأسلموا نقاتل من وراءهم، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. قاتلوا من، من اسم موصول وصلته كفر، واسم الموصول وصلته يفيد العلية أي لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية، نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم، وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على أمرين: الجحود والاستكبار، أي الجحود لما يجب قبوله وتصديقه، والاستكبار عن طاعته. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. أغزوا تأكيد، أتى بها ثانية كأنه يقول: لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. ولا تغلوا، الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به، وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي معذبا به، فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في الدنيا. قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته، والسلاح لفائدته، وما فيه روح، لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. ولا تغدروا، والغدر الخيانة، وهذا هو الشاهد من الحديث. وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر، أما الغدر بلا عهد فلنا ذلك لأن الحرب خدعة. وقد ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، فلما أقبل الرجل على علي صاح به: علي، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده، فقتله علي رضي الله عنه. وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يكون بيننا وبينهم عهد، فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك. الحال الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحال الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. والتمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما، وذلك عند أسرهم لأنه لا حاجة إليه، لأنه انتقام في غير محله. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك، فقيل: لا يمثل بهم للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه، فكيف نمثل به؟ وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف، وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية، والظاهر القول الثاني. فإن قيل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل بنا، فيقال إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع. ولهذا كان الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور جرت في عهد موسى، قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا صغيرا، لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم. ورد في أحاديث أخرى أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، والحديث في الصحيحين. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، أخرجه أبو داود. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هؤلاء إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال أو يكون لهم رأي في الحرب، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه، والحديث في البخاري. واستدل بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل أن يسلموا، ولكنه لحماية الإسلام، بدليل أننا لا نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلموا. ورجح شيخ الإسلام هذا القول، وله رسالة في ذلك اسمها قتال الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين، أي إذا قابلته ووجدته وبدأ بذكر العداوة تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا أبلغ وأعم من قوله في الآية الأخرى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن خص في هذه الآية اليهود والنصارى لأن المقام يقتضي، والعدو ضد الولي، والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك، والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنك. وإذا لقيت عدوك من المشركين، يدخل فيه كل الكفار حتى اليهود والنصارى، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال بمعنى واحد، الخصال والخلال بمعنى واحد، وعليه فأول الشك في اللفظ والمعنى لا يتغير. فأيتهن ما أجابوك، أيتهن اسم شرط مبتدأ، ما زائدة، وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم، وقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والكاف مفعول به، والعائد إلى اسم الشرط محدود، والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم فلا تقاتلهم. فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم زائدة كما في رواية أبي داود، لأنه ليس لها معنى، ويمكن أن يقال إنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الراوي على تقديري: ثم قال ادعوهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي إلى الإسلام المتضمن للإيمان، لأنه إذا أفرد شمل الإيمان وإذا اجتمع افترق، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث جبريل. والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. والحديث أخرجه البخاري ولفظه: الإيمان 60 شعبة، والحياء 60. ورواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فإن أجابوا للإسلام فهذا ما يريده المسلمون، فلا يحل لنا أن نقاتلهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبل منهم، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا كانوا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، كما قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا أصل في توطين البوادي. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يحتمل أن المراد بها العين فيريد المدينة النبوية، ويحتمل أن المراد بها الجنس، أي إلى الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أو غيرها. ويقوي الاحتمال الثاني، وهو أن المراد بها الجنس، أنه لو كان المراد المدينة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام. ويقوي الاحتمال الأول أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة، والظاهر الاحتمال الثاني. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وهذا تمام العدل. ولا يقال إن الحق لصاحب البلد الأصلي فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما يصرف لبيت المال كخمس خمس الغنيمة والجزية والخراج وغيرها، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. وأما الفيء فاختلف فيه، اختلف أهل العلم في ذلك، فعند الإمام أحمد لهم حق في الفيء مطلقا، ولهم حق في الغنيمة إن جاهد، وقيل لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء، فهو عائد على الغنيمة، إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. فإذا أسلموا فلهم 3 مراتب: التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. المرتبة الثانية: البقاء في أماكنهم مع الجهاد، فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة وفي الفيء الخلاف. المرتبة الثالثة: البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد، فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. فإنهم أبوا، هم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشر، والتقدير فإن أبوا هم، وعند الكوفيين مبتدأ خبره الجملة بعد. والقاعدة أنه إذا اختلف النحويون في مسألة أننا نتبع الأسهل، والأسهل هنا إعراب الكوفيين. إن هم أبوا فاسألهم الجزية، سؤال عطاء لا سؤال استفهام. والفرق بين سؤال الاستفهام وسؤال العطاء أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني بعن. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية، كقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل له. وأما سؤال الإعطاء فيتعدى إليه بنفسه، كقولك: سألت زيدا كتابا. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية، الجزية فعلة من جزى يجزي، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بديارنا، والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي يسلموها بأيديهم، لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، بل لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، والصحيح أنها شاملة للمعنيين. وقيل عن يد أن يعطيك إياها فتأكلها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك، وهذا لا حاجة إليه. وهم صاغرون، أي يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائها، فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك. وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه فإنك مخذول، والجملة جواب الشر. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصر التضييق، أي طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد، والحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. فأرادوك أي طلبوك، وضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن، فيقال أرادوا منك، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. تغفروا بضم التاء وكسر الفاء، من أخفر الرباعي أي غدر، وأما خفر يغفر الثلاثي فهو بمعنى أجار، والمتعين الأول. أن تغفروا أن بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع أهون على أنها خبر، وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من اسم إن. والتقدير: فإن إفخاركم ذممكم، والبدل يصح أن يحل محل المبدل منه، ولهذا قدرت بما سبق. أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. وقوله أهون من باب أفعال التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى، لأن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون، والأمر ليس كذلك، لأن إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين كله ليس بهين، بل هو صعب. لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته، فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. وإذا حاصرت أهل حصن، أي ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانهم، أهل حصن أي أهل بلد أو مكان يتحصنون به، فأرادوك أي طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله أي على شرع الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإنهم لا يجابون، فإنا لا ندري أن نصيب فيهم حكم الله أم لا. ولهذا قال أنزلهم على حكمك، ولم يقل وحكم أصحابك كما قال في الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. فإنك لا تدري أي لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقيل إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهد فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد مصيبا. وقيل بل ينزلون على حكم الله، والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم. وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطأه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أصح، لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطئ، وإن حصل الاحتراز بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله فهذا أولى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. واختيار هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة. وهذا الحديث العظيم حديث بريدة يستفاد منه فوائد عظيمة وتؤخذ منه ثمرات جليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة وأن يغفر له، وأن يرحم العلامة الشارحة رحمة واسعة وأن يغفر له، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة وأن يغفر لنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.